أتى الإنسان مختارا إلى الإسلام يحتكم متى الأكوان رغم الجور شرع الله تلتزم متى الإنسان مختارا إلى الإسلام يحتكم متى الأكوان رغم الجور شرع الله تلتزم متى يحن القوي على ضعيف هده الظلم متى يلقو الجميع إلى حياة ربها السلم متى يا ناس متى يا ناس هذا الحلم في الأجواء يبتسم لين أمن به يحيا ويرحل.